بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في مذاكرة أحاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في أحاديث كتاب الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على باب إزالة النجاسة، وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. حسنه الترمذي وصححه الحاكم وغيره. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصغار الذين لم يطعموا من الذكور والإناث، فقال عليه الصلاة والسلام: في بول الغلام أي الذكر الذي لم يطعم أنه ينضح بالماء يكاثر، وأما بول الجارية يعني البنت فإنه يغسل. وقال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد رواة الحديث: ما لم يطعم أي ما لم يترك الحليب إلى الطعام المأكول من خبز أو لحم أو مرق وغير ذلك. وهذه يسميها العلماء بالنجاسة المخففة، فإن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من جنس النجاسة المخففة التي يكفي فيها النضح. والعلماء يقسمون النجاسات ثلاثة أقسام: القسم الأول ما سمعتوها من النجاسة المخففة، وهي بول الغلام الذكر الذي لم يطعم الطعام. النوع الثاني النجاسة المعتادة، وهي بول الجارية التي لم تطعم الطعام، وبول من طعم الطعام من الصغار، وبول الكبار وكذا عذرتهم، فإنها نجسة نجاسة معتادة يجب أن يتنزهوا عنها في ثيابهم ومواطعهم ويتوضأوا منها. النوع الثالث النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الخنزير والكلب في بولها وروثها، وكذلك في ولوغ الكلب كما سيأتي، فإنها داخلة في النجاسة المغلظة التي لا بد فيها من الغسل 7 مرات. وإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، ومن إزالتها أيضا الوضوء منها في ما يسمى بإزالة الحدث الأصغر بالوضوء منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. أخرجاه. نعم. ولمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. وله في رواية: فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وله في حديث ابن المغفل: وعفروه 8 في التراب. العفر التراب. نعم. إتماما للكلام في حديث علي، هذا حديث صحيح رواه الترمذي وحسن وصححه ورواه الحاكم، ورجح الإمام البخاري أنه صحيح، كذلك الدارقطني ولهذا عليه العمل عند عامة أهل العلم. في حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أي أولغ أدخل رأسه في الإناء يشرب أو يلحس أو يلعق فليغسله سبعا أي سبع مرات ولو زالت عين النجاسة يغسله سبعا. أخرجاه أي في الصحيحين. جاء في مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية فليرقه أي يرق هذا الذي شرب منه الكلب لأنه أصابه في لعابه وفي ولوغه ثم ليغسله سبع مرات. في رواية عبد الله بن مغفل يعفره الثامنة في التراب. مجموع الأحاديث فيها ما يسمى بالجرأة بالجمع والترجيح. تكون الغسلة الأولى بالتراب والغسلة الثانية والثالثة إلى السابعة تكون بالماء. وقيل إن الغسلة الأولى في التراب ما تحسب وتكون السبع الغسلات الثانية التي بعدها بالماء ولو زالت عين النجاسة. فإن العدد ها هنا مراد لنجاسة هذا الولغ وهو من النجاسات المغلظة. والحكم عام في الكلاب وما جرى مجراها من السباع التي لا يؤكل لحمها وبولها وعذراتها نجسة كالذئاب والنمور والأسود فإنها كلها كلاب الله. وكذلك ما هو أشد منها كما يتعلق بالخنزير إذا حصل أنه ولغ فيأخذ هذا الحكم لأنه إذا عبر بالأقل دخل ما فيه ما هو أشد. وبعض أهل العلم يرى أن هذا مخصوص بالكلاب دون المحرمات الأخرى من الخنزير وأمثالها. واكتشفوا في الأزمنة المتأخرة أن في لعاب الكلب وفي ولوغه مادة لا يزيلها إلا الغسل بالتراب وهذا يزيد المؤمن اعتزازا بدينه وفرحا برحمة ربه وفضله عليه. فهذه النجاسة المغلظة في ولوغ الكلب. طيب هذه الكلاب تطوف على الناس تدخل أماكنهم ما حكمها؟ يأتي الحديث في بيانه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ورواه الإمام البخاري لكن بصيغة التعليق المجزوم به فإنه في حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتغوط وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون عليها لأنهم لم يروا عين النجاسة ولو رأوها لوجب إزالتها. أما وعين النجاسة لم ترى فلا يجب إزالتها لأن الذي يزال ما هو موجود في عينه فإن لم يكن موجودا في عينه فكيف يزال. وهذا كما يكون في المسجد المفتوح كذلك في أماكن الناس العامة في البراري والخليان والصحراء قطعا مرت بها الكلاب والسباع وبالت وتروثت ما دام أننا لم نرى عين النجاسة فالأصل الطهارة. وتزال النجاسة بعدة أشياء بالماء مكاثرة لها بالتراب دفنا لها بالرياح بالغبار. فالعبرة بالنجاسة في زوال عينها فإذا زالت عينها فإن المكان الذي أصابته النجاسة يكون طاهرا. نعم. وروى أبو داود عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. نعم. وروى أيضا عن علي رضي الله عنه في حديث المذي ليغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. نعم. في حديث أبي داود أن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله، حقيبة الرحل يعني على موضعه المتأخر منه، فحاضت، قال: فنزلت فإذا بها دم مني، أي في هذه الحقيبة فيها أثر الدم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ أي ما شأنك؟ لعلك نفستي. والنفاس يطلق على الحيض، ثم اصطلح على تسمية النفاس بدم الذي يخرج مع المولود، وهو دم حيض يطول في مدته. فقالت: نعم يا رسول الله. قال: فأصلحي من نفسك، أي تنظفي، ثم خذي إناء من إيش؟ من ماء فاطرحي فيه الملح. عندك إناء من إناء؟ إناء من ماء. من ماء، نعم، هذا الصحيح، عندنا غلط هنا، إناء من ماء فيه المكاثرة، فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، أي الموضع الذي في الرحل في مؤخره، وهذا فيه أن النجاسة تزال، وأن دم الحيض والنفاس دم نجس، أنه دم نجس يجب أن يغسل ما أصاب منه الأثاث أو المتاع أو الثوب. وكذلك إزالة النجاسة بالغسل الذي هو إزالة للحدث الأكبر في هذا الدم، دم النفاس أو دم الحيض. من النجاسات التي تزال المذي، ويخرج من بول الرجل، من فرج الرجل، 4 أنواع من السوائل: البول وهو السائل المعتاد، والمذي، والودي، والمني. تزيد المرأة بخروج سائلين: الحيض والنفاس. وإجمالا فإن البول نجس وهو المعروف، ويغسل ما أصاب الجسد منه أو الثوب، فإن لم يصبه فيغسل موضع الخروج فقط وهو رأس الذكر، ويوجب الطهارة الصغرى. النوع الثاني المذي، وهو سائل لزج شفاف يشبه اللعاب، يخرج عند تحرك الشهوة، عند تحرك الشهوة، وهو نجس، فإذا أصاب الثوب أو بالبدن وجب غسل ما أصابه منه. ما الذي يوجبه؟ يوجب الطهارة الصغرى، ويوجب غسل الذكر والأنثيين، ويغسل الذكر كاملا والأنثيان، لما روى أبو داود بسنده عن المقداد ابن الأسود قال: أمرني علي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، قال: إني رجل مذ كثير المذي. قال صلى الله عليه وسلم للمقداد: مره فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ. فزاد خروج المذي على خروج البول بغسل الذكر جميعا وغسل الخصيتين، لأن في غسله إبراد لها بالماء وقد تحركت بهذه الشهوة. كأن المذي والله أعلم أنه ينظف المجرى الذي سيخرج من ورائه المني من ما يعلق به، فإذا خرج المني خرج من طريق نظيف، والمذي يصيب الرجال والنساء عند تحرك الشهوة لا عند اشتدادها. النوع الثالث الودي، وهو سائل يخرج على هيئة قطع غالبا بعد الفراغ من البراز، فهذا الودي حكمه حكم البول تماما، نجس، وإذا أصاب الثوب وجب غسله ويوجب الطهارة الصفراء. النوع الرابع المني، سائل لزج غليظ يشبه المخاط، يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، وهذا السائل نجس في قول الحنفية وهو طاهر في قول الجمهور، وهذا هو الأصح دليلا وتعليلا. ويأتي من الأدلة الدالة على طهارة حديث عائشة أن المني كان يصيب ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان يابسا فركته بظفرها، حكته بظفرها، وإن كان لزجا خففته بالماء أو بالإبخر، يعني بما أمامهم من الحشائش، فدل على طهارته. وبما يدل على طهارة المني أنه منه يركب الإنسان ويخلق، والله جل وعلا قال فيه من مني يمنى، في تركيب الإنسان وفي خلقته، فلا يكون تركيبه من شيء أصله نجس. ثم أيضا الله كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذا المني يوجب الطهارة الكبرى لأن في خروجه تفاعل من جميع البدن، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل الجنابة، وأمر بأن تنقض المرأة شعرها، عفوا في خروج المني ألا تنقض شعرها، يكفي أن تبلله لأن تحت كل شعرة جنابة. أما في غسل الحيض وهو السائل الخامس الذي يخرج من فرج المرأة، دم جبلة وفساد غليظ لونه غامق رائحته كريهة يجري، هذا يوجب الطهارة الكبرى، وتزداد المرأة في غسلها من الحيض بأن تنقض شعرها، في غسلها من الجنابة يكفي أن تبلله وإن لم تنقضه. السائل السادس وهي خرج من المرأة الاستحاضة، يسمى عند النساء اليوم بالنزيف، وهو دم يجري أو يتقطع لونه فاتح خفيف لا رائحة له، فهذا يوجب الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى، وهو في نفسه دم نجس. نعم نعم أي. إذا علم موضع عين النجاسة وزال عينها، عرفنا الموضع وزالت العين، لم يبق للنجاسة أثر لا في اللون ولا في الرائحة ولا في جرمها، فيبقى هذا المكان طاهرا، يبقى هذا المكان طاهرا كأن لم تصبه نجاسة. نعم. ما حرموا، ولكنهم قالوا إن دم إن المني نجس، لأنه أوجب الطهارة الكبرى، أوجب الحدث، فحكموا عليه بالنجاسة، والأدلة الشرعية والعقلية هي دليل عليهم كما يأتي. نعم. قال: ولهما يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ لمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، هذا فيه أن المذي إذا خرج وجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ويوجب غسل الذكر كاملا بنضحه بالماء، وغسل الأنثيين وهما الخصيتان، لأنه جاء الأمر إليهما بإعداد وتجهيز المني، ففي غسلها جميعا بالماء ونضحها بالماء إبراد لها، وهذا القدر الزائد في خروج المذي عن خروج البول، لأن البول يغسل الموضع المعتاد فقط ما لم يصب البول باقي الذكر أو الفخذ أو الثوب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما. الشقاق هي تشقق في أطراف الجلد، كان يخرج منها دم ولا يعيد الصلاة، لأن المجمع عليه أن الدم النجس ما هو؟ ما خرج من السبيلين أو أحدهما، إما من الفرج أو من الدبر، هذا نجس. وأما بقية الدماء ولو كثرت خرجت من سائر البدن فالصحيح أنها ليست نجسة. إرعاف من الأنف أو تشققات في الجلد، في الشفتين، في أطراف اليدين والرجلين، في الساق، أو كان من أثر بثر وهي الحبوب، أو من أثر الجراحات، فإن الصحابة رضي الله عنهم عمت البلوى بالجراحات وخروج الدم منها، ولم يأتي دليل صحيح صريح في تحريم الدم الخارج من هذه الجراحات. كانت تصيبهم ضربات السيوف وطعنات الرماح ورشقات الأسهم، ولم يثبت أنهم توضؤوا أو أمروا بالوضوء منها، فدل على أن الدم الخارج من البدن ولو كثر فإنه طاهر. في مذهب الحنابلة أن الدم إذا خرج من البدن وكان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان ليس بالكثير فلا ينقض الوضوء. والصحيح أن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين ولو كثر أنه لا ينقض الوضوء. وفي حديث عباد بن بشر وصاحبه لما قام حارسين للصحابة، فقام أحدهما يصلي والآخر رقد، أصابه سهم فنزع، ثم ثان فنزع، ثم ثالث، لما كاد أن يموت أقام صاحبه، ولم يأتي أنه بطلت صلاته، وما أدام في صلاته إلا لعلمه المستقر أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ومعلوم أن ضرب السهام يوجب خروج دم كثير أو قليل؟ كثير. نعم. قال هل يقاس على دم الذبيحة الذي يخرج من الوجهين؟ هذا نجس، أما الذي في الأعضاء فنأكله. كيف؟ هل يقاس يعني ما تقدم الذي خرج من الوجهين؟ وش نقيس على يعني الذبيحة الذي يخرج من الوجهين نجس، والذي في الأعضاء فنأكلها؟ لا، هذا ما يقاس هذا على هذا. هذا شيء، خروج الدم من الذبيحة شيء، وخروج الدم من الآدمي من غير السبيلين شيء ثاني. أما الدم الذي خارج من الذبيحة من ذكاتها بقطع الودجين والحلقومة والمري، أربعة أشياء، فإن هذا الدم يسمى بالدم المسفوح، والدم المسفوح نجس كما حكم به ربي جل وعلا، هو دم مسفوح. أما الدم الذي بقي في العروق، في عروق الذبيحة أو في لحمها الآخر ومعاليقها، فالصحيح أنه طاهر، لأنه عمت به البلوى ولم نؤمر بالتحرز منه، لم نؤمر بالتحرز منه، مع أن البلوى عامة به، فكانوا يذبحون الذبائح وينحرون النحائر، ولا يحكم بالدم الذي يصاحب هذه الذبيحة ويبقى في عروقها أنه نجس إلا ما كان مسفوحا. فلهذا الدم المسفوح الناشئ من ذكاة الذبيحة أو نحرها إذا أصاب الثوب أو البدن فإنه نجس يجب غسله. نعم. قال وعصر بثرة فخرج منها الدم فمسحه وصلى ولم يتوضأ. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج من يديه دم من شقاق، يسمونها مشق. الشقاق هي المشق الذي يكون من جفاف الجلد. وعصر بثرة، البثرة هي الدمل، فخرج منها الدم فمسحه وصلى ولم يتوضأ، لأنهم علموا أن هذا ليس ناقضا للوضوء، أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه معلقا. نعم. وفي حديث سهل بن حنيف في المذي فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. صححه الترمذي. نعم، في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه في المذي، وهو غير حديث علي، إنما يكفيك منه الوضوء، هذا مجمل، والمفصل في حديث المقداد مره فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ، ويكفيك النضح أي في ثوبه على سرواله ولا ثوبه. لماذا؟ السروال ما كانوا يلبسونه كثيرا، أكثر الناس بدون سروالها يلبسون الثياب بدون سروال، إذا أصاب الثوب وجب أن ينضح، لأن موضع المذي موضع يسير وهو شفاف، فينضح يكاثر به الماء، والنضح يدل على أن نجاسة المذي نجاسة ليست معتادة وإنما نجاسة مخففة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه مسلم. نعم. وللبخاري عنها أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقة أو بقعة. حديث عائشة أصل في طهارة المني، فإنها كان لها شأن مع المني أنه إن كان يابس، معلوم إذا يابس غلظ، كانت تفركه تحكه بظفرها تزيل هذه الغلوظة، وإن كان رطبا نضحته بالماء حتى إنه يخرج يصلي بثوبه وفيه بقع الماء، أي أن المني لم يذهب كله وإنما ذهبت غلظته وذهبت شدته، ولهذا جاء أنه إذا كان غليظا يمسحه بإذخر أو يكاثره بالماء لتذهب الغلوظة التي فيها اللزوجة والالتصاق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا، رواه الحاكم وقال على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا. نعم، هذا عندك حديث ابن عباس انه بمنزله المخاط، ولكن ما قراته؟ لا ما قرأت. هو عندك؟ لا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الدارقطني واصله في البخاري، قال إنما هو أي المني بمنزلة المخاط والبصاق، فإن المني يشبه المخاط في غلظه ولزوجته، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. الإذخرة المعروفة هي تسمونها في بلاد نجد بالساف، الساف هو الإذخر، وهو ينبت في زمان الربيع في الأراضي الصلبة على ضفاف الشعاب والأودية، وأذكر أن هذا الإذخر وهو الساف يستخدم ولعة إذا يبس، مثل الخوص وعسيب النخل، لكنه يزيد عليها بأن له رائحة هش طيبة، ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شجر مكة قام عمه العباس فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. ما القين؟ الإيقاد بالنار، يوقدون به ولعة، يعني ما عندهم غاز ولا عندهم تولة ولا عندهم غاز ولا ديزل، يحتاجون إلى ولعة، والساف الذي هو الإذخر إذا يبس أيسر ما يكون في ولعه، حتى لو قدحت بين حجار مرو نشأ فيه الدخان ثم نشأت فيه النار. هذا الإذخر الذي هو الساف كانوا يستخدمونه لإزالة لزوجة المني، يمسحه بإذخرة أو بخرقة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الدارقطني لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، ولا يضره، لأن ابن تيمية المجد والبركات في المنتقى يقول إن إسحاق الأزرق مخرج له في الصحيحين، ولا يضره تفرده بذلك. نعم. وعن ابن عباس المسلم، لا الحديث موجود. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإدخرة. أظن عندك تقديم وتأخير ولا لا؟ لا لا، جاب لي النسخة. أي لا يا عبد الله، الله يهديه، يجيب متخرمات. ها؟ على كل حال، النسخة اللي طبعتها الجامعة أحسن الطبعات لمجموع الحديث في 4 مجلدات، واعتنى بها مشايخ رحمهم الله لتحقيقها وضبطها. والنسخة اللي موجودة منثورة في المواقع فيها أغلاط، وظنها أغلاط الطباعة وأغلاط الإدخال. نعم. سم. الإدخال موجود في السوق أكبر، بس إن يسمونها ليمون جلاس، يسمونها العطرة أو ليمون جلاس، هو الموجود هنا. أي نعم. نعم. قال: ورواه الدارقطني ومرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. ورواه البخاري موقوفا. نعم، هذا خبر ابن عباس، وهو ليس له حكم الرأي، بل يحتاج إلى دليل. المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، يعني أنه طاهر. طيب، ما يخرج منه هو الذي يكون له حكم النجاسة، فيخرج منه النجس مما خرج من السبيلين، سائلا أو جامدا. أما الريح فتوجب الطهارة ولا توجب النجاسة، ولهذا الريح لو خرج وبقيت ريحته في الثياب لا يجب غسلها. وش الدليل؟ أن هذا مما عمت به البلوى، ولم يؤمروا بغسله بإيش؟ بغسل الريح. وكذلك من الذي يخرج الدم من السبيلين، فهذا نجس. طيب، المؤمن يغسل إذا مات، فتغسيله إذا مات ليس علامة أنه نجس، ليس تغسيله دلالة على نجاسته، وإنما يغسل كرامة وإكراما له. فالمؤمن لا ينجس لا حي ولا ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده إلى عائشة في معتكفه وهي في بيتها، قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك، دلالة على أن المجسم إيش؟ بذاته لا ينجس، وإنما النجاسة ما خرج من السبيلين أو من أحدهما. وانظروا إلى الطعام، سبحان ربي ما أعظمه وما أجله وما أحقه للحمد. تأكله طاهر مستساغ، ثم يخرج منك من أحد السبيلين نجس. طيب، لو أكلت الطعام وطبخته في معدتك ثم استفرغته، منين خرج؟ ما خرج من السبيلين، خرج من الفم، هل له النجاسة؟ الجواب لا، لا يكون نجسا، مع ما صاحبه من الأحماض الهاضمة الناشئة من الكبد والبنكرياس والأمعاء، ومع ذلك لا ينجس. بينما لو خرج من السبيلين أو أحدهما، أو خرج بالقسطرة، لكان ماذا؟ لكان نجسا. وهذه من عجائب وبدائع خلق الله وبدائع وعجائب أحكامه. نعم. سؤال مهم، في بعض الناس اللي عندهم انسداد في الأمعاء قد يتفرغ العثرة مع فمه، لا، ما خرج من الفم وهو مطبوخ من المعدة فليس له حكم النجاسة. فلو فرض أنه خرج من فمه نجس، أي نضح من قولونه أو من مصيره الغليظ ونضح من فمه وهو نجس، فحكمه حكم النجاسة. إذن النجاسة ليست متعلقة فقط بالمخرج، تتعلق بالمخرج وبالعين، عين ما خرج. نعم. وحديث العرانيين متفق عليه. حديث العرانيين المتفق عليه ماذا؟ في طهارة بول الإبل وطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. ففي الصحيحين أن رهطا من عرينة، قيل 7 وقيل 9، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، قدموا مهاجرين فاجتووها، أثر فيهم جوها وأرضها، والمدينة كانت وخيمة، يسميها الناس اليوم وخام، فأثر فيهم جوها وأرضها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وكانت في مراعيها ومفاليها، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولا يمكن أن يأمرهم أن يشربوا من نجس، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس. وكذلك عذرته الذي هو بعره وروثه، والناس إلى زمن ليس بالبعيد قبل مجيء الآلات، آلات الطبخ وما يطبخ عليه من الكهرب والغاز والغاز والحطب، كانوا يطبخون بالجلة، والجلة أكثرها من بول من روث وبعر الإبل والبقر، بل ييبسونها ويطبخون بها، ويضرب بها المثل خبز الجلة هو خبز الجلة، وبعضهم يقلب الجيم ياء خبز اليلة هو خبز اليلة، لأن الحرارة فيه شديدة، وهذه الحرارة يحصل منها تفاعل، لو كانت نجسة ما صح الطبخ بها. إذن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. فلما أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، والبول يسمى عند اليوم عند الناس يسمى وزر ويسمى عبس، بل إنه إذا جاء الربيع تعبست الإبل، أي صار لبولها غلظة في شدة قلوية حتى ييبس على أفخاذها وذيلها، والنساء يغسلن شعورهن ببول الإبل يعطيه قوة ولمعان ونظافة مع حسن وطيب الرائحة. فدل ذلك على أن ما يؤكل لحمه من بقر وإبل وغنم ودجاج وطيور، كل ما يؤكل لحمه فبوله وبعره طاهر وغزال. ولهذا أذن لنا بالصلاة في مرابض الغنم لأنها ليست نجسة مع أنها تبول وتبعر فيها، ونهينا عن الصلاة في معاطن الإبل. ما معطنها؟ معطنها ما تبول فيه، والسبب في ذلك ليس لنجاستها وإنما لمعنى آخر. فما هو؟ لا، قيل أن الإبل تثور، هذه واحدة، وقيل أنها للشياطين، ولكن الشياطين ما الشياطين على على شعفتها ما هو على مباركها. لا لا ما ظنت ايش النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ تأملت كلام أهل العلم فيه ووجدته يرجع إلى أمرين شهيرين. الأولى أن الإبل تقوم فجأة، فإذا صلى في المعطن فقد تهبده بيدها أو ترمحه برجلها، الرمح والرفس، لكن يستعيبه هذا الإبل لأن الرفس عندهم للحمار ويكرمون الإبل عن الحمار. رمح بالرجل وهبد باليد أو تبرك عليه، فهذا النهي لمصلحة المصلي. ومعنى آخر أنهم كانوا إذا وردوا بإبلهم الموارد يبول صاحبها من ورائها، يتخذها كالسترة، فلهذا جاء النهي عن الصلاة في معطنها لمظنة النجاسة، لمظنة النجاسة. نعم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم. طيب، مرابض الغنم فيها بول الغنم، وفيها أيضا روثها البعر، فإن الغنم روثها كحبات الزيتون، يسمى روثا ويسمى بعرا، ويصلي في مرابضها وفيها هذه الخارج منها من بول أو بعر، دل على طهارته. وهذا الموضع قبل أن يبتني مسجده عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل أن أصلي في مرض الغنم قال نعم، قال أن أصلي في معاطن الإبل قال لا. معاطنها أي ما بركت فيه وأمست وتبولت. وكانوا في طرائق علاجهم قديما أنهم حول الموارد يحفرون فيأخذون من الأرض اليابسة ويذوبونها بالماء لأن فيها المعطن القديم من بولها وروثها، ويتعالجون به كما يتعالجون ببولها، ببول الإبل. نعم. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره. صلى أبو موسى الأشعري في دار البريد، ودار البريد والسرقين في البرية، البرية جنبه يعني البر جنبه، وصلى في دار البريد وفيه آثار ركائبهم من إبل وخيل وهي تعطن تبول وتروث وتلفط، ولم يرى في ذلك بأسا. ودار البريد كانت بالكوفة تنزل فيها الرسل إذا أحضرت كتب الأمراء والخلفاء، لأن أبا موسى كان واليا على الكوفة في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما. نعم. السرقين صلى في دار البريد والسرقين، السرقين هي أماكن الزبالة، كل الأرض طاهرة إلا أن يرى عين النجاسة أو أثرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة مما أنكرته من قدموا عقولهم على شرع ربهم وتحكموا على الأدلة كالمعتزلة قديما وحديثا، فلما لم تقبله عقولهم أنكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب، والذباب هو الطير المعروف، فلا يدخل فيه النحل ولا يدخل فيه الدبور ولا يدخل فيه البعوض، بل هو خاص بالذباب المعروف. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. لاحظوا الذباب إذا وقع ميل، غمس جناحا ورفع جناحا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء، سواء كان الإناء فيه ماء أو لبن أو مرق أو عصير أو غيره، صميل أي من المائعات، أن يغمس هذا الذباب كله، لأن الذباب مؤذي، فإنه يجعل جناحه الذي فيه الداء ويرفع جناحه الذي فيه الدواء، والدواء مصل لهذا الداء وعلاج له. قال عليه الصلاة والسلام: فليغمسه ثم ليرمه. وقع الذباب في فنجان القهوة، اغمسه، ترى مجرد ما تغمسه يموت، لحرارته، وقع في بيات الشافي مثله، فهذا علاج لهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الذباب هل هو نجس؟ الجواب لا، فهنا الغمس لا لنجاسته وإنما لما فيه من الداء ويعالج بالدواء، لأن كل، هذه قاعدة اكتبوها، كل ما لا نفس له سائلة فهو في نفسه ليس بنجس. الصرصار، الصراصير، الذباب، البعوض، الدبور، الحشرات الطائرة في نفسها ليست نجسة، وضابطها ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم. البعوض ما له دم، لكن تمتلي مثانته بما يمتصه منك من الدم، وله في نفسه ما له دم، هي مؤذية، يقال لها مؤذية، وهذه المؤذيات في نفسها ليست نجسة، بل هي في أصلها طاهرة، ولو تولدت من نجس، فإن الصراصير وما كان من مجراها متولدة من نجس، لو أصابت ثوبك أو إنائك فإنها ليست بنجسة. النمل ليس بنجس. نعم، وش تقول يا الدوسري؟ ولو يقع على نجس وعلى طاهر، الذباب يقع على كل ما هو حلو وكل ما هو نجس، وليس معناه إذا وقع ثم رجع إلى ثوبك وغيره أنه نجس، لا، العبرة ليست بما يخرج منه ولا بما يقع عليه. ولهذا قال جل وعلا في إثبات عجز خلقه وتفرده بالقدرة والربوبية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. ضعف الطالب والمطلوب، لو يمتص بخرطومه الذباب شيء من عسل أو سكر أو غيره، لو اجتمع من في أقطاره حتى يخلصون العسل والسكر من هذا الذي امتصه ما استطاعوا. ضعف الطالب أي الآدميون وغيرهم، والمطلوب وهو الذباب، فهذا من شواهد ربوبيته. إذن الذباب إذا وقع، أو الطيور الحشرات إذا وقعت على طاهر، فهي إذا وقعت على ملابس وفرش وطعام وموائع فهي طاهرة في نفسها. نعم، الغمس نطلع حنا ياكل البر ونحلب لنا ناقة ونحطها، وإذا جاء الذباب ورناك شلون يغمسه. لا، أغمسها بس بإصبعك ثم شلها ورمها. أي نعم. سؤال، في اصطلح الآن خبائث، وجعلوا الفأر مع الصرصور مع الذباب من أمن خبائث. لا، لكن الفأر نجس. الله عز وجل فرق بين المخلوقات، ولا يقال في خلق الله خبائث، إنما يقال فواسق لمن كانت مؤذية في نفسها، ويقال حشرات ومؤذيات، لأن الله عز وجل ليس في خلقه خبيث. ولهذا لا نقول للمرض الأورام السرطانية ورم خبيث، لأن معنى ذلك أن تنسب إلى الله الخبيث، وإنما مرض فتاك، أورام سرطانية في مقابلها الورم والالتهابات الحميدة. المخلوقات منها ما هو فاسق في نفسه مؤذي، فهذا يقتل في الحل والحرم، ومنها ما جاء في الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحية والحدأة في رواية، والغراب والكلب العقور. طيب، الحدأة والغراب وش الخبث فيها، وش الفسق فيها؟ تخطف، فلما كانت تخطف هذه فيها أذية، فهذه تقتل في الحل والحرم، وكل ما كان مؤذٍ بطبعه فله هذا الحكم أنه يقتل في الحل والحرم، وأنت محرم وأنت حلال داخل مكة وخارج مكة. اختلف في الغراب، الغراب مرة يقول الغراب الأسود مرة يقول الغراب الأبقع. أي الغراب الذي هو من الفواسق، الغراب الأبقع الذي كثر سواده وبياض تحت رقبته ويسمى بغراب البين تمييزا له عن غراب الزرع. ترى درسنا ما هو بحياء طبيعية يا أخواني، درسنا في إيش؟ في إزالة النجاسة. تبون هالدروس دي نطلع بكم للبر وتشوفونها. لا ما تقطع الصلاة لكن تقتلها وأن تصلي. العوام هوام، العوام هوام. إذا شفت عقرب وأنت تصلي تناول النعلة ولو استدبرت القبلة والحقها واخبطها، هذا إذا بقي عليك طهارتك. ولهذا مما يتندر به أن سائلا سأل فقيها قال إذا مر الأسد بين يدي وأنا أصلي فهل يقطع صلاتي؟ قال إن بقيت على طهارة ما يقطع على صحالك. بعض الناس يخاف من العقرب ومن الحية وينسم يظهر منه شيء، فأما قتلها فنعم تقتل، العقرب تقتل وأن تصلي والحية. أذكر مرتنا عقرب وأنا إمام وما حولي حذاء، فالتفت حتى استدبرت القبلة وأخذت الحذاء وخبطتها وهي ترقى على الجدار، فالتفاتتك في أثناء ذلك لا تضر، لا تضر في صلاتك وتكمل صلاتك. متى تقطع الصلاة؟ إذا تفازع وتصارخ والناس شف العقرب، جت العقرب، رد العقرب، جب العقرب، بطلت صلاتهم بكلامهم لا بقتلها. نعم. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي يعني يرفعه، الذي فيه يتقي بجناحه الذي فيه الداء أي هو الذي يغمسه ويرفع جناحه الذي فيه الدواء. نعم. وفي حديث الحديبية وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. هذا في البصاق، والبصاق غالبا أنه من الريق، والنخامة غالبا أنها من الخياشيم. لما ذكر هذه النجاسات، هل البصاق والنخامة نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، حتى لو خرجت من حمار أعزكم الله فطاهرة لعموم البلوى بها. النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة وهو مبارك في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، تبرك الناس هي الصحابة من ستة أشياء خرجت منه. ما هي الستة؟ ها يا ابن النيل أنت، ها ما الأشياء الستة التي تبرك الصحابة فيها مما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تبرك ببوله؟ لا. مع أنه بال المرات الكثيرة. هل تبرك بعذرته أي بغائطه؟ ما تبرك بهما، لأن البول والغائط ما حكمهما؟ النجاسة، من النبي أو من غيره لأنه بشر. ما هذه الأشياء الستة التي تبرك الصحابة بها مما انفصلت منه عليه الصلاة والسلام؟ اللي يعرف يرفع يده تفضل. هذا ما هو بالحجامة، هذا دم غزوة أحد. ها؟ العرق والنخامة. أي. العرق والنخامة وثيابه ودعائه. الثياب ما انفصلت منه. الثياب لم تنفصل منه. توي أسألكم ما جاوبتوا، يوم اللي سألتكم ما حد جاوب، ويوم غفلنا كلهم بدأ يعطي من خير. اللي عنده استعداد يجاوبها كله يرفع ايده. احنا ما احنا في حراج، احنا في مسجد، من يعرفها كلها دمه عرقه صلى الله عليه وسلم، ها شعره ووضوءه. يا رجال اصبر، وراك حار انت، والله عجله اركض. ترى العجل يلف دون العاير ويصبخ بهالجدران، ها ها. طيب باقي اثنين. نعم، الذي انفصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وضوءه، فكانوا يتبركون به، وشعره وعرقه وريقه، كانوا ينظرون الموضع الذي شرب منه فيشربون منه، هذه أربعة. ودمه عليه الصلاة والسلام، ها وش بعد؟ وضوءه وعرقه، ها ونخامته. ما تنخم نخامة إلا وسقطت في أيديهم قبل أن تسقط في الأرض، دل على أن هذه الأشياء الستة طاهرة، أنها طاهرة. ولهذا لما انغرست حلقة المغفر في وجنته وكسرت رباعيته مص عبد الله بن الزبير الدم حتى يتنظف ويلتئم، قال اذهب وضعه في مكان لا يراه أحد، فزلطه رضي الله عنه وبلعه في مكان لم يراه أحد، فدل على ماذا؟ على طهارة هذا الدم، دل على طهارة هذا الدم وأنه ليس بنجس، من النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره. نعم. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري في النهي عن البصاق في القبلة، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. نعم، في الصلاة نهى أن يبزغ الإنسان تلقاء وجهه في قبلته، لأن الله قبل وجهه، ماذا يفعل؟ يبزغ تحت رجله اليسرى ويدفنها، أو يأخذ بطرف ثوبه هكذا ويبزغ فيه ويرم بعضه على بعض، وليس فيه أن البزاق ماذا؟ أنه أن البصاق يسمى البصاق، ليس فيه أن البصاق نجس بل طاهر. وعندنا فرق بين البصقة والبزقة، وش الفرق بينهما؟ البصقة ما يبصق به سواء من أثر خياشيمه من مخاط أو من لعاب متجمع، أما البزقة فهي اسم لمن لا شأن له، لا فلان بزقة يعني لا يؤبه له، ليس له قيمة، إما لجهله أو أنه ليس له رأي، ما أنت إلا بزقة من الناس. البزقة غير البسقة، هذا مما تتسع به اللغة وتتناوله اللهجات، لهجات العرب والناس. نعم.